الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. وقفنا في الدرس السابق عند منظومة حائية عند قول الناظر رحمه الله وقل يتجلى الرب للخلق جهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. نعم، هذا البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله في مسألة الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، ورؤية الله مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: الذين يحسنون الحسنى وزيادة. جاء في الحديث أن الزيادة هي النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. والحديث في الصحيحين. وأجمع أهل السنة والجماعة على رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. والرؤية تنقسم إلى قسمين: الأولى رؤية الله في الدنيا، والثانية رؤية الله في الآخرة. رؤية الله في الدنيا تنقسم إلى قسمين، رؤية الله في الدنيا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول رؤية الله حال اليقظة، حال اليقظة، وهذه غير ممكنة. يقول تعالى لموسى: إنك لن تراني، يعني في الدنيا حال اليقظة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له هل رأيت ربك؟ قال: إنه نور، أن أراه، يعني كيف أراه. ففي الدنيا حال اليقظة غير ممكنة. الحالة الثانية في الدنيا حال المنام، حال المنام، وهذه أجمع أهل السنة والجماعة على أنها ممكنة. قدر العبد ربه في منامه، فقد جاء في مسند الدارمي قال: باب رؤية الله في المنام. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي الليلة بأحسن صورة. وروى أيضا الدارمي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: من رأى الله في المنام دخل الجنة، من رأى الله في المنام دخل الجنة. وجاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه رأى الله في المنام 100 مرة. جاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبد يرى الله في المنام على قدر إيمانه، على قدر إيمانه. هذه الأولى في الدنيا. والثانية رؤية الله في الآخرة. وهل الإسلام يرون الله في الآخرة في موضعين: يرونه في المحشر، ويرونه في جنات النعيم. هذه مسألة إيش؟ مسألة الرؤيا. ولم يختلف أهل السنة والجماعة أن الناس يرون ربهم في الآخرة. وخالف من خالف من أهل البدع وقال أنها أن الرؤيا ليست رؤية عين بل رؤية فؤاد، رؤية قلب. هذا قول يعني المعتزلة وغيرهم، لكن يخالفهم قول ربنا سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة. والعين محل إيش؟ في الوجه. ولم يقل إيش قلوب، إنما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. نعم، ذكرنا في الدرس السابق أن هذا من الصفات المنفية. ربنا سبحانه وتعالى له صفات مثبتة دل عليها الكتاب وصحيح السنة، وهناك صفات منفية نفاها الله عنه سبحانه وتعالى عن نفسه، ونفاها عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، كالنوم، كالسنة، كالصاحبة، كالولد. هذه كلها من الصفات المنفية لله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل ليس له ولد، وليس له صاحبة، وليس له أب سبحانه وتعالى، وليس له شبيه ولا نظير سبحانه وتعالى. كما في قوله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد يعني السيد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مثيل في أحد. نعم. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. نعم، يقول قد ينكر الجهمي أصحاب الجهم بن صفوان رأس الجهمية، وهو الذي أخذ هذا المذهب ونشره، مذهب الجهمية، كان ينكر الرؤية، ينكر رؤية الله في الآخرة، يقول بأن الناس ما يرون الله، فقال وقد ينكر الجهمي يعني الرؤية هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مثبت، يعني حديث صحيح ثابت. نعم. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحوا. نعم، حديث جرير إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني ما يحقكم ضيم ولا مشقة. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني النيسابوري في عقيدة السلف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون هذا القمر، قال هنا يعني أراد إيش؟ التأكيد، تأكيد الرؤية وليس المرئي، ليس أن الله كالقمر، لا، أن أراد إيش؟ تأكيد الرؤية. نعم. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. نعم، هذا في صفة اليد، ربنا سبحانه وتعالى له يدان كما جاء في ذلك الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فربنا سبحانه وتعالى له يدان، وجاء في الحديث كلتا يدي رب يمين، كلاهما يمين، وجاء عند مسلم يمين وشمال، يمين وشمال. واستنكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد لفظ الشمال، وقال أنها شاذة، تفرد بها عمر بن حمزة وهو صدوق يهم، فأثبت الإمام أن كلتا يدي ربي يمين، وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السلف. هناك من قال يمين وشمال كالإمام الدارمي رحمه الله والإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، فكل يعني قال كلهم قالوا أن له يمين وله شمال، الدارمي وإمام محمد بن عبد الوهاب وغير من أئمة الإسلام. هناك من قال أن كلاهما يمين لا شمال فيهما، فقالوا أن معنى قول أن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، قالوا يعني هذا لا ينافي أن يكون فيهما شمال، قالوا المراد يعني بالعطاء والفضل، هكذا قالوا في حديث كلتا يدي ربي يمين، والله أعلم. نعم. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. نعم، هذا في النزول، وأفضل من تكلم في مسألة النزول هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له كتاب اسمه النزول مجلد طبع، ونزول ربنا سبحانه وتعالى جاء فيه عدة أحاديث، أولها نزوله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، وهذا متواتر رواه ما يقارب 30 صحابي، رووا أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. والثاني نزول عشية عرفة، عشية عرفة في حديث رواه مالك والترمذي وغيرهما، ينزل ربنا سبحانه وتعالى عشية عرفة يباهي بها للأرض أهل السماء، والحديث صحح أهل العلم. والثالث حديث نزول ليلة النصف من شعبان، فيه عشرة أحاديث، فيه عشرة أحاديث لكن كلها ضعيفة، ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر لها الأرض إلا مشرك أو مشاحن، في رواية ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان ويغفر بعدد غنم كلب، كلب قبيلة من قبائل العرب عرفت بكثرة الأغنام، ففيه عشرة أحاديث. قال الشيخ الباني رحمه الله بمجموع هذه الأحاديث يدل على ثبوت هذا الحديث، وقال قبله هذا الكلام البرقفوري في تحفة الأحمدي، وصنف الإمام الدرقطني رحمه الله كتاب النزول، وبدأ نزول كل ليلة ونزول النصف من شعبان ونزول الله سبحانه وتعالى عشية عرفة. والنزول صفة فعلية من صفاته سبحانه وتعالى، لأن صفات الله إما صفات ذاتية وهي التي ما تفك عنه كالسمع كالبصر سبحانه وتعالى وغير ذلك، وهناك صفات فعلية يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء كالنزول كالاستواء وغير ذلك من الصفات الفعلية. نعم. إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه. نعم، يعني كما في الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. هكذا جاء الروايات، جاءت في رواية حتى تنقضي صلاة الفجر لكن الرواية شاذة، وفي رواية حتى يخرج المصلون من المساجد أيضا رواية شاذة، والصحيح حتى يطلع الفجر، وفي رواية حتى ينفلق الصبح يعني يطلع الفجر. أما حتى تنقضي الصلاة أو حتى يخرج المصلون كل هذه روايات ليست بصحيحة. نعم، نقف عندها لعلنا شيخ بس آخر بيت آخر بيتنا. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. نعم، يعني أن حديث النزول متواتر، روى قوم ما يرد حديثهم لأنه متواتر، رواه الأئمة الثقات الأجلاء، والمتواتر ما يرد لأنه يفيد القطع اليقيني، لكن رده من؟ رده أهل الأهواء الجهمية وغيرهم، ولا عبر بخلافات أهل الأهواء والبدع. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.